الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، قال الناظم المغري رحمه الله: والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطئ حج إن فسد إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما. هذا الدم الثاني من الدماء الأربعة من دماء الحج والعمرة، الدم الذي يجب على سبيل الترتيب والتعديل. الترتيب ما شرحناه لا ينتقل من خصلة إلا إذا عجز عن خصلة الأولى مرتب. تعديل معناه أن الشارع أمر فيه بالعلول إلى القيمة والتقويم، أمر فيه بالعلول القيمة، لم يقدره الشارع، ليس دم ترتيب وتقدير، وإنما دم ترتيب وتعديل، عدل الشارع فيه وأمر بالعلول فيه إلى القيمة. هذا يكون في دمين: الأول الدم الواجب على المحصر، والثاني الدم الواجب على من أفسد حجه أو أفسد عمرته. الدم في حقهم دم ترتيب وتعديل، وسيأتي شرح إن شاء الله تعالى في قوله لم يجد. فالأول في محصر، المحصر والإحصار هو المنع، والمعنى هنا إذا أحصر الشخص في الحج أو العمرة عن الحج والعمرة أو عن بعض الأركان، هذا يقال له محصر، منع من الذهاب إلى هنا. طبعا بعد أن أحرم لابد أن يكون قد أحرم، فإن لم يكن قد أحرم فهذا ليس بمحصر. بعض الناس يتوهم أنه إذا كان عازم عن الحج أو قد قطع التذكرة ثم منع أنه محصر، ليس بمحصر. المحصر من أحرم، أحرم الميقات ما هو الغالب، أو أحرم من بيته ثم منع، فهذا محصر، هذا عليه دم إذا تحلل، لقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصرتم أي وتحللتم، لأن الدم لا يجب بنفس الإحصار، وإنما يجب الدم إذا تحلل من إحرامه بسبب الإحصار، فيجب عليه الدم بنص الآية، وسيأتي بيان هذا الدم الواجب عليه وما الذي يجب بعد الدم. إذا أحصر قلنا عن النسك كاملا، أو أحصر عن أركانه، كان أحصر مثلا عن الوقوف بعرفة، أتى إلى مكة لكن منع من الذهاب إلى عرفة، هذا محصر، ولو انتظر لفاته الوقوف جاز له التحلل، محصر. والأفضل في هذا الحال أن يذهب ويأتي بعمرة، يتحلل بعمرة، أو أمكانه الوقوف بعرفة ووقف بعرفة، بقي عليه طواف الركن في اليوم العاشر، طواف الإفاضة، منع من دخول مكة لسبب من الأسباب، منع من دخول مكة ولم يرجو الانفراد عن برد، فهذا محصر، لأن في بقائه على الإحرام وطواف الإفاضة لا آخر له، لا منتهى لوقته، يبدأ وقته من انتصاف ليلة النحر ولا آخر لوقته. لو ألزمناه بالبقاء على الإحرام لكان في ذلك مشقة شديدة عليه، فيجوز له أن يتحلل بسبب هذا الإحصار. أو أحصر عن الحرم كاملا، عن العمرة كاملة أو عن الحج كاملا، جاز له التحلل، لقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصره وأصحابه في الحديبية تحلل صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية فيه: فإن أحصرتم فما استيسر. فإذا منع كيف يعمل؟ يتحلل، يتحلل بأن يذبح إذا كان معه هدي، ثم بعد ذلك يحلق: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. ولا بد أن يكون الحلق بنية التحلل، يفعل هذا بنية أن يتحلل، لا بد من النية، لأنه خروج من العبادة قبل تمامها، فلا بد من النية. كالمسافر إذا أراد الترخص، أراد الفطر، لا بد أن ينوي أنه يترخص، فرقا بينه وبين من أكل هكذا. وهنا يفرق بين من حلق هكذا، لأن الحاج نوع من الحلق حتى يتحلل، فرق بين من حلق هكذا ومن حلق لأجل التحلل من الإحصار إلا النية، فلا بد أن ينوي. فإذا ذبح وحلق حل من نسكه وخرج منه، فوجب عليه إذا دم هذا الدم الذي يذبحه بسبب الإحصار لما تحلل بسبب الإحصار وجب عليه الدم بنص الآية. أين يذبح هذا الدم؟ يذبح مكان الإحصار وإن كان في الحل. معروف أن الدم دماء الحج لا بد أن تكون في مكة ويوزع لحمها على مساكن الحرم، يستثنى من ذلك دم الإحصار حيث أحصر يذبح ويوزع لحمه هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية نحر هديه هناك صلى الله عليه وسلم وذبح هديه هناك، والحديبية ليست من الحرم بل هي من الحل، حيث أحصر يذبح ويحلب ويكون بذلك تحلل من نسكه من حجه أو عمرته. هل عليه قضاء؟ عليه الدم فقط بنص الآية، فإن أحصرته ما استيسر، وليس عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا كم في عام الحديبية؟ 1400، ولم ينقل أنهم قضوا هذه العمرة وإنما بعضهم قضاها، فدل على أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. لكن هذا الحج الذي يحصر فيه إن كان حج في الإسلام فيجب عليه أن يحج حج في الإسلام، ليس قضاء وإنما بالأمر الأول، وهو وجوب حجة الإسلام على من استطاع إلى ذلك السبيل. فهذا المحصر يجب عليه إذن الدم كما رأينا إذا منع. مما يلحق أيضا بالإحصار وليس فيه دم إلا إذا شربه، لو مرض لا يجوز له أن يتحلل، مرض في حج وعمرة وشب عليه المضي فيهما لا يجوز له التحلل بالمرض إلا إذا شرف أن يتحلل، كأن قال إذا مرضت فإني سأتحلل، أو قال ما يحل لي حيث حبستني، يصح أن يتحلل إذا مرض. ولحقتهم شك شديدة في المضي في نسكه لحديث ضباعة بنت الزبير لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أتريدين الحج؟ قالت نعم يا رسول الله، والله ما أجدني إلا وجعة. وقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فإذا مرض مرضا شديدا شب معه المضي جاز له التحلل، لكن هل عليه دم كذاك الذي يحصر؟ فيه تفصيل، إن شرط الهدي على نفسه بأن قال محلي حيث حبستني وعلي دم فيجب عليه وفاء بشرطه، وإن لم يذكر هذا الدم فليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على ضباعة الدم، فالدم إنما يجب على المحصر حصره عدو أو أحرمت الزوجة بغير إذن زوجها، ولو في حج الفرض على الصحيح له أن يحل لها وعليها دم، لكن الأفضل له إن لم يتأذى أن يسمح لها. كذلك لو حج الولد حج تطوع بغير إذن والده للوالد أن يحلله لحقه عليه بعد أن أحرم، فحينئذ يتحلل بما رأينا من ذبح وحلل. من المسائل أيضا متعلقة بالتحلل هنا وهي تقع في النساء، امرأة ذهبت إلى الحج وجاءت من مكان بعيد وبعد أن وقفت بعرفة أو قبل الوقوف أتى لها الحيض وعدته أنها تحيض 15 غالب الحيض أكثر الحيض، وفي مكثها مشق عليها، لو مكثت لا ذهبت الرحلة، وربما لو رجعت لرجعت على حسابها، وإذا بقي مع المحرم فيتضاعف تتضاعف التكاليف وهي غير قادرة، وفي ذلك مشق عليها، فماذا تعمل؟ بقي عليها طواف الإفاضة وهو ركن، والطواف لا يصح إلا عن طهارة لأن طواف البيت صلاة، فلنقول لها تطوف ولو على حيض ما يجوز، أو كانت نفسة مثلا أتت لها ولادة هناك تمكث 40 يوما، في هذه الحال ذكر لها بعض العلماء مخرجا، وهذا المخرج هو يكون من باب التحلل بالإحصار كما قال بلقيني رحمه الله، نقول لها تمضي مع الجماعة مع القوم مع الرفقة تسافر معهم، بقي عليها طواف الإفاضة ركن، فإذا بلغت مكانا يصعب عليها الرجوع إلى الحرم لأجل طواف الإفاضة أو يحتاج إلى تكاليف كبيرة، فهنا نجعلها كالمحصر تتحلل وتكون قد حلت من إحرامها، ولا نقول لها تبقى على إحرامها إلى السنة القادمة، هذا مشقة كبيرة، أو إلى أن تستطيع في مشقة، هذه طريقة ومخرج لها تتحلل من إحرامها وتكون يكون حكم فهو المحصر وعليها الدم الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر. ثم قال رحمه الله: ووطئ حج إن فسد. الثاني مما يكون الدم فيه دم ترتيب وتعديل من أفسد حجه أو أفسد عمرته بسبب الوطأ. الوطأ محرم في الحج في العمر لقول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع ومقدمات الجماع. فيحرم على المحرم بحج وعمره أن يجامع قبل التحلل الثاني، يحرم عليه. إن تحلل التحلل الثاني جاز له الجماع، ليس الأول وإنما التحلل الثاني. والتحلل الثاني إذا فعل الثلاثة: طاف طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، إذا فعل الثلاثة حل له حتى الجماع. إن فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول فقط. متى يفسد حج المجامع؟ إذا جامع قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه بالإجماع. قبل أن يقف بعرفة جامع زوجته بعد أن أحرم، فحجه فاسد إجماع. الصورة الثانية من صور فساد الحج: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الأول حجه فاسد، فسد حجه. في هاتين الحالتين من حالتي الفساد يلزمه دم، وهو دم ترتيب وتعديل. أما إذا كان قبل الوقوف فقلنا بالإجماع، وإن كان بعد الوقوف وقبل التحلل الأول كذلك يفسد قياسا على ذلك لأنه لم يتحلل بعد فيفسد حجه. وقد ثبت في الموطأ أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مسأله رجل قال: وقعت أهلي بمنى قبل أن أفيض، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، في أي يوم إذا جامع أهله؟ في ميناء قبل أن يفيض. متى؟ في اليوم الثامن، لأنه يسن في اليوم الثامن أن يذهبوا إلى ميناء. فهو جامع أهله في ميناء في اليوم الثامن قبل أن يطوف طواف الإفاضة. في بعض الروايات: قبل أن أزور، وقعت على أهلي قبل أن أزور. وأزور معناه أن أطوف طواف الزيارة، وطواف الإفاضة له أسماء، خمسة أسماء، يسمى طواف الركن ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن كي ذكرناه، ويسمى طواف الفرض ويسمى طواف الصدق. هذه كلها أسماء لطواف الإفاضة الذي يفعل في اليوم العاشر وهو ركن أركان الحج. فقال لابن عباس: وضعت على أهلي قبل أن أزور، أي قبل أن أطوف. وهنا في هذه الرواية قال: وضعت على أهلي قبل أن أفيض. فأمره ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ينحر بدنه، أمره بأن ينحر بدنه. ولم يعرف هناك مخالف لابن عباس من الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذه الفتوى، فيجب عليه دم إذا أفسد حجه. ويجب كذلك مع الدم أن يمضي في حج، أن يتم حجه لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال أفتى أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وعمر أفتوا في شخص واقع أهله أن ينفذ في حجه، يكمل حجه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأوجبوا عليه الحج من قادم. هذه أحكام طبعا ليست مقصدا، المقصد هو وجوب الدم، لكن يجب مع الدم أن يمضي في حجه وأن يقضي من عام قادم. هذا الدم الذي يجب عليه بدنه، من جامع قبل التحلل الأول وجبت عليه بدنه، لفتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مالك بإسناد صحيح ولم يعرف له مخالف. متى يذبحها؟ يذبحها فورا في هذا الحج الذي أفسده، أم يذبحها في الحجة التي سيفعله من السنة القادمة؟ يذبحها على الصحيح فورا هذه السنة في الحج التي أفسدها، ولا يؤخر ذبحها إلى السنة القادمة على الصحيح. هل يتصور أنه يحج من عام هذا؟ من أفسد حجه بجماع وجب عليه الحج من قابل، كما قال ابن عباس وأبو هريرة وعلي وابن عمر. هل يتصور أنه سيحج من هذه السنة؟ يتصور بصورة واحدة فقط. هذه الصورة: شخص أحصر قبل أن يحصر جامعة وجب عليه المضي في حجه ثم أحصر، هذا حج فاسد يجب إتمامه لكن أحصر فيه، فتحلل وهو يظن أنه لم أنها لم تنفرج الحالة فتحلل، ثم أفرج عنه وبقي زمن الوقوف، لو ذهب إلى هناك لأمكن الوقوف، فيجب عليه بعد أن تحلل الآن تحلل يجب عليه أن يحرم بحج جديد ويذهب وجوبا، فيكون هذا قضى هذا الحج هذه السنة. هذه الصورة الوحيدة فقط التي تصور أن يقضي المجامع الذي يفسد حجه الحج في نفس السنة، هذه الصورة الوحيدة فقط، وإلا في الأصل أنه يحج من قبل كما أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. ووطئ حج إن فسد، متى يفسد؟ قلنا إذا كان قبل الوقوف فسد بالإجماع، وإن كان بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد أيضا. متى لا يفسد حجه؟ لا يفسد حجه بالجماع في صورتين، وستأتيان إن شاء الله تعالى في القسم الرابع. الصورة الأولى إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل أن يتحلل التحلل الثاني ما يفسد حجه، وإن كان فعل حراما عليه شاء، سيأتي الكلام عليه. الصورة الثانية إذا جامع ثانية قبل التحلل الأول جامع فسد حجه، ثم جامع مرة ثانية قبل أن يتحلل التحلل الثاني ما يفسد حجه بالجماع الثاني لأنه قد فسد بالجماع الأول. هاتان الصورتان ماذا عليه فيهما؟ إذا جامع بعد التحلل الأول أو كرر الجماع سيأتي أن عليه شاه، وفي هاتين الصورتين ما يفسد حجه، إنما يفسد حجه في صورتين إذا كان قبل الوقوف أو بعد الوقوف وقبل التحلل الأول جامع أول مرة فيفسد حجه، فعليه ما ذكر من البدنة. عليكم السلام. فهذا دم دم الترتيب والتعليل يجب على المحصر، والثاني من جامع قبل التحلل الأول في الحج. أما في العمرة تفسد العمرة إذا جامع قبل الفراغ من قبل الفراغ من أعمالها، والفراغ من أعمالها يكون بالحلب أو التقصير، فإذا جامع في العمرة قبل أن يحلق أو يقصر فسدت عمرته، وجب عليه إكمالها، وجب عليه دم بدنه، وجب عليه أن يقضيها، هذا الذي أفسدها، بخلاف المحصر لا قضى عليه كما رأينا. على البدنة في الجماع، على الزوج فقط أم على الزوج بدنة وعلى الزوجة بدنة أخرى؟ اختلف العلماء فيها، والمذهب أن هذا الجماع في الحج كالجماع في الصوم، إذا جامع الرجل زوجته في الصوم صوم رمضان كفارة واحدة عن الزوج فقط، فالصحيح كذلك هنا كفارة واحدة بدنة تكون عن الزوج، وقيل عليها بدنة وعليه بدنة، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأله رجل قال وقعت أهلي في الحج قبل أن أزور، في هذه الرواية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طاوعتك فعلى كل واحد منكما ناقة جملاء حسنا، وإن لم تطاوعك فعليك ناقة جملاء حسنا، فأوجب ناقتين عليها وعليها في حال المطاوعة إذا كانت مختارة. والمذهب أن تجب بدنة واحدة فقط عن الزوج كنظيره في إفساد الصوم، تجب كفارة واحدة. فالمحصر عليه شاه لقول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إن شاء ذبح شاة وإن شاء ذبح بدنة كاملة وفعل زيادة، أو ذبح بقرة وفعل زيادة الواجب عليه شاة، وإن شاء ذبح سبع تصدق بسبع من بدنة أو بسبع من بقرة، لأن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، الواجب عليه شاة فقط المحصن. من جامع أفسد حجه بالجماع الواجب عليه بدنة، لإفتاء أبي هريرة وابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وابن عباس، الواجب عليه بدنة بالجماع. إذا لم يجد البدنة وذاك المحصل لم يجد الشاه في محل الإحصار ماذا عليه؟ بأن لم يجدها أصلا أو وجدها تباع لكن ما عنده قيمتها أو تباع بأكثر من قيمة مثلها فماذا عليه؟ قال رحمه الله إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء. ذاك المحصر الواجب عليه شاة، لم يجد شاة، نقوم الشاة كم قيمتها في هذا المكان، مكان الإحصار، كم قيمتها؟ مثلا قالوا قيمتها 50,000، يشتري ب50,000 طعاما ويوزعها للفقراء. اشترى به طعاما طعمة للفقراء، وأقل ما يجب إعطاؤه 3، لو أعطى أقل من 3 يضمن للثالث، أقل ما يجب إعطاؤه 3، فيوزع على المساكين في تلك البلدة التي حصل فيها الإحصار. إذا ما استطاع هذا أن يشتري الطعام ليست عنده قيمته، أو لم يجد الطعام، أو وجده يباع بأكثر من ثمن المثل، ينتقل ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما. نقول هل قيمة الطعام 50,000 مثالا، كم تأتي أمداد من هذه القيمة؟ لو اشترينا به طعام بهذه القيمة طعام، كم تأتي أمداد؟ يصوم عن كل مد يوما، يحسب الأمداد أيام، يصوم عن كل مد يوما. وإذا انكسر مد كما يقول الفقهاء كملها. مثال ذلك كأن جاءت مثلا 30 مدا ونصف، كم يصوم؟ 31 يوما. كمل منكسر المد وكمله يوم، يعني ليس هناك الشرع صيام نصف يوم فيكمل المنكسر يوما. هذا في المحصر. نرجع بعد إلى من أفسد حجه بالجماع، هذا في كلام المحصر. الله جل وعلا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ماذا قال بعدها؟ سكت جل وعلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المحصر إذا عجز عن الذبح لم يجد شيئا يشتري به فيبقى في ذمته، متى ما أيسر وجب عليه إخراجه. هذا قول الحنفية، وهو قول في المذهب قوي، لأن الله جل وعلا سكت أوجب فقط على المحصر الذبح وسكت عن البدل، لكن المعتمد أن له بدلا كما ذكر، إن لم يجد ما يذبح فينتقل إلى الإطعام، يشتري بقيمة هذه الشاة طعاما ويوزع على المساكين، إن لم يجد يصوم أياما بعدد أمداده. في ذلك مشقة كبيرة عليه، إذا كانت الشاة مثلا 50,000، 50,000 قيمة، إذا كانت قيمته 50,000 كم تأتي أمداده؟ 50,000 كم تأتي أكياس برأة وأرز؟ 4 يواني. كم أمداد فيه؟ كل يوم مد، وما ذنبه؟ منع، ما ذنبه. فالقول بأنه ليس عليه غير الهادي، إذا كان معسرا في تلك الحال يبقى في ذمته دين الله جل وعلا، متى ما أيسر وجب عليه إخراجه. هذا قول قوي في المذهب. وهنا قول آخر، إذا عجز عن الذبح نجعله كمتمتع، كمتمتع، والمتمتع إذا عجز عن الذبح يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا أيضا قول له قوته، وهو في المذهب. والنووي والرابع في هذا الموضع قالوا لم يوجد لهم ترجيح في هذا الموضع، فالقول بأنه يبقى في ذمته الهدي له وجهته وإن كان مخالف المذهب، والقول كذلك بأن له بدل، وهو الدم كدم المتمتع له قوته. 3 يصوم في محل إحصار، و7 إذا رجع إذا أمكن، فإذا سافر يصوم هناك. إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعام طعمة الفقراء ثم لعجز عد ذاك صوم أعني به عن كل مد يوما. هنا مسألة، التحلل مشروط بالذبح، لأن الله جل وعلا قال ولا تحلبوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يتحلل إلا بعد أن يذبح، يذبح بنية التحلل، يحلل بنية التحلل، بعد ذلك يتحلل. فلا يصح أن يتحلل بالنية ثم بعد يذبح، لا. لو انتقل إلى خصلة الطعام يشتري بقيمته طعاما ثم يتحلل، طيب انتقل إلى خصلة الصوم، هل نقول لا يتحلل إلا بعد أكمل صومه؟ جاز له التحلل قبل إكمال الصوم، لأن المدة ستطول عليه، والتحلل لأجل التخفيف عنه من الإحرام، فكيف يلزمه أن يبقى محرما حتى يكمل الصوم الذي عليه وهو صوم بعلة الأمداد؟ فقالوا إذا تحل توقف تحلله على الصوم فيصح أن يتحلل قبل، يعني إذا انتهى إلى الصوم لا يتوقف التحلل على الصوم بل يصح أن يتحلل قبل ثم يصوم، وإن كان يتحلل بالذبح بنص الآية لا يتحلل إلا بعد أن يذبح. هذا المفصل الثاني نرجع إليه تفصيلا. المجامع من أفسد حجه بالجماع، متى يفسد؟ قلنا إذا جامع قبل عرفة بالإجماع أو جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول يفسد حجه. ماذا عليه؟ عليه بدنه بفتح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدنه تجزي في الأضحية. وهكذا كما قلنا أولا الدم الواجب في الحج هو الدم الذي يجزي أضحية، كما قال ابن قاضي عجلون باستثناء دم المثل يكون بمثل ما ذبح مثل ما صاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيجب عليه بدنة تجزي في الأضحية. إلا لم يجد بدنة المجامع بقرة، إلا لم يجد بقرة سبع شياة، سبع شياة لم يجد لا بدنة ولا بقرة ولا سبع شياة، نرجع للبدنة نقوم البدنة كم قيمتها ويشتري بقيمة البدنة طعاما ويوزعه على مساكين الحرم. هذا الذي جامع لم يجد قيمتها لم يستطع شراءها، كم تأتي قيمتها أمدادا من الطعام فيصوم بعدد الأمداد أياما، شدد على نفسه هذا أولى بالتشديد عليه لأنه جامع في الحج. أما المحصر معذور، ممكن أن يلجأ القول الأول أنه يبقى الدم في ذمته أو ينتقل إلى دم المتمتع صوم عشرة أيام، لكن هذا شدد على نفسه فيشدد عليه. فأخيرا يصوم أياما بعدد الأمداد قيمة البدنة حوالي قرابة ثلاث سنوات، ولا يشترط التتابع، التتابع ما يشترط الصوم إن شاء صام مفرغا لأنه هتك حرمة الحج من ركن من أركان الإسلام فاستحق التغليظة. والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصل الوطء حج إن فسد إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء ثم لعجز عدل ذاك صوم أعني به عن كل مد يوما. هذا ما يتعلق بالدم الثالث أو بالدم الثاني وهو الدم الذي يجب على سبيل الترتيب وعلى سبيل التعديل. نقف عند الدم الثالث، الدم الذي يجب على سبيل التخيير وعلى سبيل التعديل، وهو يكون في قطع أشجار الحرم أو في قتل الصيد. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.